السلام عليكم. اسمع هالقضية اللي عبارة عن لغز، حصلت عام 1993 في سوريا، وين تحديدا؟ في الرقة، لرجل اسمه ميشيل. ميشيل هذا شاب عمره تجاوز 30 سنة، تزوج من فتاة اسمها نجلاء. ميشيل هذا يعمل في مجال الدعاية وبيع المنتجات الطبية، لكن من كثر ما كان مهتم في عمله أصبح يعني صاحب خبرة في الأجهزة الطبية والأدوية وكذا، صاروا حتى الأطباء والممرضين اللي تعاونوا معاه يعتمدون عليه اعتماد كبير جدا، أصبح يعني فنان حتى في معرفة أنواع الأدوية والبديل وغيره والمنتجات فكان شغله يعني ماشي معاه وأموره المادية ممتازة، ولسه متزوج من فتاة اللي هي نجلاء، وهذه نجلاء بنت حسناء جميلة لدرجة أن بدأ ميشيل يغار عليها. لما بدأ يحس أن بعض أصدقائه وأصحابه يتقربون منه ويستظرفون أمام زوجته نجلاء، بدأ يشعر أن الوضع ما هو طبيعي. وفعلا نجلاء كانت بنت يعني تاخذ القلب من أول نظرة، وهذا الشيء أثر على علاقة ميشيل بزوجته نجلاء، فصار يعني يشك شوي، يحاول يتأكد من أن زوجته مخلصة لها، أنها ما تكلم أحد من وراه، إذا شافها ماسكة تليفون على طول يأخذ من إيدها ويسمع، ودائما يطلع ظنه يعني خاطئ. لكن الشك ملا قلبه وبدأ يعني يوسوس ويزيد عنده الهواجس هذه في موضوع الغيرة مع الغيرة. صار يشكي حق أهله ووالدته وأبوه أن أنا صرت ما أقدر أعيش وأمارس حياتي بشكل طبيعي، دائما أفكر في موضوع زوجتي وأنها لما تخرج من البيت هل أحد ممكن يتعرض لها، هل هي تعرف أحد من وراي، هل في أحد له علاقة فيها، وهذا الموضوع أصبح مثل المرض عندي، وسواس قهري ماني عارف شلون أتخلص منه. فانصحوا أهل الخبرة خصوصا الأم والأب وكذا، قالوا لي يا ولدي لسه أنتم يعني متزوجين وما صار لكم يعني ما عديتوا سنة من زواجكم، لما يكون في عندكم أولاد راح تنشغلون عن أمور كثيرة يعني تافهة في حياتكم، وفعلا ترى الأولاد يعني ينقلون الأم والأب إلى مرحلة جديدة في حياتهم، مرحلة المسؤولية والترابط مع بعض من أجل الأولاد وكذا يعني. فلما يصير عندك أولاد احرص على هالموضوع أن يكون عندكم أولاد وراح تنحل هالمشكلة. دخلت الفكرة في راس ميشيل أنه فعلا خليني احرص على أنها تخلف، وهذا الأمر كذلك راح يثبط من خروجها الكثير من البيت من غير سبب، وكذلك تكون حريصة على الأولاد وتنشغل معاهم وأنا أكون مطمئن بهالناحية. فصار دائما حريص على زوجته، يقول لها ها في حمل ولا لا، تقول لا لا الحين يعني ليش، كأن احنا تأخرنا، أخاف في شيء، أخاف كذا، خلينا نراجع خلينا. وفعلا صار يأخذها ويروحون إلى الأطباء المتخصصين في موضوع الحمل والولادة وغيره. وهني تيجي الصدمة أن نجلاء عاقر ولا يمكن أنها تحمل في يوم من الأيام، لأن وضعها صحي جدا سيء من ناحية الخصوبة وغيرها، فإنها مستحيل أنها تحمل حتى مستقبلا. هذا الأمر كانت يعني عبارة عن صدمة بالنسبة لميشيل وخصوصا أسرة ميشيل. ليش؟ ميشيل وحيد أمه وأبوه، وهم أصلا ما جابوا ميشيل إلا بعد عناء طويل وانتظار ويعني فكانوا عندهم كذلك هالنوع هذا من الخوف أن ما يشوفون أولادهم. لما جاهم ميشيل كانوا يتمنون أن يتزوج بأسرع وقت علشان يشوفون عياله، لكن لما بلغهم أن زوجتي نجلاء أصلا فيها مشاكل من ناحية الحمل والإنجاب وكذا، كانت يعني صدمة محزنة جدا لأسرته، وبلغوه أنه خلاص أنت ترى لازم تتزوج غيرها، لازم خلاص ما في حل، وإحنا لازم نشوف أحفادك، وإحنا أصلا ما عندنا يعني أبناء غيرك، والموضوع ترى أصبح واجب أنك تتزوج بفتاة أخرى غير نجلاء. ليش؟ في مذهبهم أو في دينهم يتبعون أحد المذاهب من أحد الكنائس، يعني ما يصير أن واحد يتزوج على زوجته أو الجمع بين الزوجات، ما عندهم. الأمر الثاني، إذا تبي تتزوج يعني خلاص اضطريت ولازم أنك تطلق الزوجة الأولى، وإذا جيت أصلا تبي تطلق الموضوع مو بهالسهولة اللي موجودة عندنا إحنا في ديننا. يعني إحنا عندنا أصلا الطلاق يعتبر أحد الحلول المرة طبعا في حل بعض المشاكل، يعني واحد يوصل فيه يعني ما عنده أي طريقة أخرى لحل مشكلته بينه وبين زوجته إلا أن موضوع الطلاق هذا وخلاص، وكل واحد يروح في حل سبيله. في دينهم من الصعب جدا أنك تطلق، والمحكمة أصلا لما تقدم لهم أنت كتاب وتشرح الوضع اللي بينك وبين زوجتك وتدعمه بالأدلة والوثائق وكذا، وتنتظر أشهر على ما ترد عليك المحكمة الروحية بأن هل يتم الفصل بينكم ولا لا. لذلك قدمه فعلا على المحكمة الروحية وانتظر عدة أشهر، وكان قرار المحكمة برفض طلب ميشيل بالانفصال. وعندهم قانون مثل يعني مثل الدستور عندهم، أن ما يجمعه الله لا يفرقه الإنسان. عندهم ما حد يقدر يفرق الزوج عن زوجته إلا بالشديد القوي، وموضوع أنها والله ما تنجب هذا أمر غيبي ولا يمكن أن يكون عذر للانفصال ولا يجوز أنك تنفصل عنها. فأقرت المحكمة باستمرار الزواج بين ميشيل وبين نجلاء، لا وفوق هذا أقرت المحكمة بنفقة زوجية لنجلاء تعويضا على الضرر النفسي والأدبي اللي حصل، يعني على طلبه انه يطلق منها وكذا، وحرصا على يعني حقوقها قالوا لا لا، وتدفع لها كذلك نفقة، وهذه النفقة كانت باهظة لانه كان يستلم راتب كبير في مجاله الطبي. ورجعوا مرة ثانية ميشيل وزوجته نجلاء عاشوا مع بعض غصبا عنه، لكن هو ارتضى في الأمر الواقع وكان مطيع بأوامر الدين ماله وكذا، ورجع وحاول انه يضغط على نفسه وانه ينسى فكرة موضوع الانجاب، وان هذا يعني امر غيبي ممكن يحصل في اي لحظة اذا قدر الله من هالامور. المهم بعد فترة يعني لما رجعوا وصارت حياتهم طبيعية وصار يقول لها ارجوك يعني انا أصلاً ما خلاني أفكر في موضوع الخلفة والأولاد إلا أني أغار عليك وأنا أحبك وأنا ما ودي أفارقك، لكن غصباً علي أنت جميلة جداً وملفتة للنظر وأنا أشوف عيون بعض الرجال والشباب وأرجوك يعني خليك حذرة وخليك يعني لا تخليني أنا أتضايق. قالت له حاضر يا ميشيل، ليش ما قلت لي هالكلام هذا من أول؟ أنا كان قدرت يعني موقفك وأنا أحبك لأنك رجل غيور رجل شرقي من هالكلام. فرجعوا يعيشوا مع بعض واستمرت الحياة عادية. يوم من الأيام حصل مؤتمر طبي في مدينة اللاذقية اللي تبعد عن الرقة تقريبا 300 إلى 400 كيلومتر، يعني مسافة 3-4 ساعات بالسيارة. فقال لها ميشيل أنا بروح للمؤتمر ومشارك فيه طبعا، وإن شاء الله بكرة أنا راجع. قالت له دام أنك رايح اللاذقية جيب لنا معاك سمك، هناك مشهورين في موضوع السمك ولأنها كذلك مناطق بحرية. المهم قال له حاضر من عيوني، راح سافر بالسيارة طبعا. المهم جلس هناك أول يوم، حضر المؤتمر، اليوم الثاني الصبح ركب السيارة ورجع إلى الرقة. وأثناء عودته هو يفكر يعني بوضعه وأن أنا يعني أبي أولاد كذلك، وهل أن أنا تجاوزت عن اللي حصل هذا كان قرار صحيح ولا أعاود المحاولة من جديد وأقدم للمحكمة ممكن يحصل الطلاق. المهم أول ما جاء وصل إلى منطقته اللي ساكن فيها وإلى الشارع اللي يسكن فيه ويطالع يعني ينظر إلى الموقع أو المكان اللي ساكن فيه في البناية، يطالع من بعيد يشوف سيارات كثيرة متجمعة وإسعاف ودوريات وقف عندهم وهو مذهول، ولا الناس هذه المتجمعة كلها واقفة أسفل البناية اللي ساكن فيها. نزل وهو يعني خايف ومتوتر، لما نزل يحاول يسأل يعني شو اللي حاصل. أول ما انتبهوا عليه المتواجدين تحت صاروا يتقربون من أهلين ميشيل كيف الحال وكذا، ويحاولون إنه يعني ينقلوا له الخبر بصورة شوي يعني هادئة وإنه ما يعني يتسرع أو إنه ينصدم. فحس إنه في شيء، قال يا جماعة إيش فيكم في شيء؟ زوجتي فيها شيء؟ قالوا ها لا لا ما في شيء ما في. زين أنا بدخل البناية. لا لا لا ميشيل خليك شوي هني. قال وخروا عني بدخل البيت، زوجتي وين شنو فيه؟ امسكوه الشرطة. وين رايح؟ قال أنا ساكن هني. يوم دخل البناية ولا الحدث كله في شقته، امنعوه في البداية لكن بدأ يصرخ وهذه وين زوجتي زوجتي، ويدخل عليهم. دخل الشقة ولا رجال الأدلة الجنائية اللي يصور اللي يرفع البصمات والمباحث موجودة، وكيل النيابة موجود والشرطة موجود. شو السالفة؟ شوي ولا يطلع الطبيب الخاص بالطب الشرعي اللي جاي مع الأدلة الجنائية، طلع من تكرمون الحمام ويطالعه. قال له انت الزوج، انت شو اسمك؟ قال انا ميشيل. قال انت صاحب الشقه صح؟ قال اي نعم. قال شنو في دكتور الله يخليك، شنو صاير شيء؟ قال البقيه بحياتك، واحنا عثرنا على زوجتك مبين انها منتحره وموجوده داخل الحمام. وهو لما قال منتحره انصدم، واخره بشوفه حاولوا يمنعونه، لكن انه دخل واول ما شاف ولا جثه زوجته في الحمام حضنها وبدأ يصرخ ويبكي والشرطة يحاولون فيه، يا ابن الحلال اهدى اطلع شوي تعال، احنا راح نخليك تشوفها، ما يبون ماسك بالجثة. وهو يبكي ويصرخ ويحب حب بزوجته لكن ما عليها اثار دم، ما هو فاهم يعني شلون تحرت يعني هذه شلون وليش. انا تركتها امس يعني كانت طبيعيه وطلبت اجيب لها سمك وجايب معاه فعلا شاري معاه سمك والوضع جدا طبيعي، وليش اللي دفعها انها تنتحر وشون انتحرت اصلا. المهم اسحبوا قصب واخذوا معاهم الى التحقيق ورفعوا الجثه للطب الشرعي علشان المزيد من التشريح والتأكد من سبب الوفاة. وفعلا كان كلام الطبيب اللي حضر الموقع صحيح 100%، البنت انتحرت بعد ما تناولت مادة سامة. المادة السامة هذه عرفوها على طول ليش؟ لأنها مادة خطيرة جدا جدا وأثارها لا يمكن أنها يعني تختفي بهالسهولة، لدرجة ان هالمادة هذه انا ما راح اذكرها لكم يعني ما اقول لكم اسمها. فالمادة هذه ما هي مادة طبيعية، هذه مادة مصنعة، مادة كيميائية يعني تصنع في المختبرات، اللي وزنها 80 كيلو ممكن قطرة من هالمادة تقتلها. فالبنت تناولت هالمادة وماتت يعني، ومبين يعني مبين من ازرقاق الوجه والشفتين والاستفراغ اللي صاير فيها وكذا ان المادة كانت حيل شديدة عليها. المهم وأكد التشريح كلام الدكتور، لكن كذلك لما عرفوا رجال الأمن ان ميشيل يعمل في بيع الأجهزة الطبية والأدوية والدعاية والإعلان للمنتجات الطبية، يعني عنده خبرة، ولما سألوا عنه قالوا يبا هذا من كثر الخبرة اللي عنده يتفوق على بعض الأطباء والصيدليين في معرفة الأدوية وغيرها، يعني من كثر ما هو شاطر الولد هذا. فقالوا لا، الولد أصبح مشتبه فيه لأن المادة هذه هي مادة مصنعة ولا يمكن لأي شخص يعني أن يحصل عليها بسهولة إلا يكون شخص صاحب خبرة أو عنده علاقات أو. المهم سكوه، تعال شنو المشاكل اللي بينك وبين زوجتك؟ قال احنا فعلا كان بيننا مشكلة، لكن مشكلة كانت يعني غصبا عني لأنها هي أصلا ما تحمل وعندها مشكلة في الإنجاب، وأهلي يبوني يعني يكون عندي أولاد وأنا وحيد أمي وأبوي وكذا، فكنت أفكر أني أتزوج عليها رغم أني أموت فيها، وأنتم عارفين زوجتي جميلة ولا يمكن أحصل واحدة أجمل منها، لكن أنا مضطر، وهذه التقارير الطبية اللي تؤكد أن زوجتي عندها مشكلة في موضوع الحمل، وهذا القضية اللي أنا رفعتها في المحكمة لكن المحكمة رفضت وأصلا علي نفقة، وأنا أصلا رجعنا نعيش مع بعض طبيعي ووصتني أني أجيب لها سمك وسمك معاي جابة من اللاذقية، يعني بيّن لهم أنه فعلا ما في مشاكل. هني قالوا لا، إذن كلامه صحيح، وخصوصا بعد ما أثبت وجوده من اليوم ليسبق الوفاة موجود في مؤتمر طبي اللي في اللاذقية، وما في يعني مشكلة يعني معقولة قاتل زوجته على شنو يعني؟ على موضوع نفقة؟ على لا لا، وبعدها ما في دليل خلاص يعني، ما في اصدروا القرار انها فعلا الوفاة كان بسبب الانتحار، وانها متعاطية المادة السام هذه الكيميائية، وانتهى الموضوع، وعطوا امر بدفنها وسوا لها عزة والناس عزتها، وكان هو فعلا حزين، وعدت الايام الاولى وبدا يعني استكمال التحقيق، لان الموضوع مو بهالسهولة هذه، وفاة كذلك، فيستدعون اقاربها، مرة ابوها، مرة والدتها، مرة كذا. استدعوا منه والدتها اول وحدة. ايش قالت الوالدة؟ قالت بنتي اصلا اللي اكتشف وفاتها انا. قالوا له شلون؟ قالت زوجها سافر، اليوم الثاني اتصلت علي وصارت تقول لي يعني ماما انا بقول لك يعني عندي مشاكل، وانا متضايقه من العيشه مع ميشيل، واحس انه كانه مجبور انه يعيش معاي، خصوصا موضوع طلاق هذا اللي اثر على نفسيتها. قالت له خلاص موضوع وانتهى يا بنتي، والمحكمه يعني قررت ان تعيشوا مع بعض، ولا يمكن تنفصلوا عن يعني علاقتكم الزوجيه، وخلاص انتهى الموضوع، الحين في مشاكل؟ قالت لا، بس يا ماما انا من صحيت الصبح وانا احس بالم في معدتي، يعني كل ما لو يزيد، واحس اني يعني اشعر باني ابي اتقيع، يعني ابي استفرغ. قالت ها معقولة يا بنت يعني تكوني حامل؟ قالت والله يا ماما ما أدري، وأنا ما أعرف يعني إذا كان فعلا هذا شعور الحامل، لكن ألم شديد وكذا، الله يخليك يا ماما تعالي مري علي زوريني. قالت لها الحين جايتك، وأمها فعلا مسكينة لبست، تغيرت ملابسها وركبت السيارة وطارت إلى بيت بنتها نجلة، تضرب الباب ما حد يفتح، ظلت تضرب الباب تضرب الباب تضرب الباب، لين اتصلت على الشرطة وقالت ان بنتي اطلبت اني يعني اجيها لانها حاسة بآلام وكذا، والحين اضرب عليها الباب ما تفتح. قاموا رجال الامن وكسروا الباب، لما دخلوا ولا يلقونها في الحمام على الارض، وصايرة يعني زرقاء، يعني بشرتها الزرقاء، ومستفرغة ومفارقة الحياة. الأم بدأت تبكي وكذا. المعلومة هذه لما قالتها للمحقق استغرب، قال يعني كانت في مكالمة بينك وبين بنتك قبل لا توجهين أنت يعني تطمئنين عليها يعني في الشقة؟ قالت إيه نعم. ماشي. استدعى أبوها، قال بنتك كانت تشكي من شيء كذا؟ قال لا والله الوضع عادي، فقط المشكلة اللي صارت، وعلى فكرة ميشيل هو يحب نجلاء، وهو أكد لي هالكلام، لكن أمه وأبوه يضغطون عليه بهالموضوع، أنه موضوع الخلفة والإنجاب، وتبين أن نجلاء يعني عاقر، لذلك هو كان مضطر أنه يتزوج، فلا يمكن أنه يتزوج وعلى ذمته زوجة. قدم على المحكمة والمحكمة رفضت، لكن بعدين تصالحوا، يعني أنا اللي أشوف أنه رجعوا لبعض وطبيعي وما في أي مشاكل. قال له ماشي. حققوا مع ميشيل، قال لهم أنا أصلا أحبها وأنا كذا، ولولا أمي وأبوي أنا أصلا مستحيل أني أفكر أتزوج عليها، وما في مشكلة أصلا في حياتنا غير اللي صار. احتار المحقق، حاس أنه في شيء غلط. ليش؟ كلام أم نجلاء يدل على أن نجلاء مستحيل تنتحر، يعني في واحدة تبي تنتحر مثلا تتصل على أمها وتشكيلها، وبعدين تقول لها أنا أحس بألم وتعالي ساعديني قبل لا تموت، لأن اللي بينتحر أصلا يحاول أنه يبتعد عن الناس، مو يتصل على أحد علشان يحاول ينقذها أو يبي ينتحر. يعني هذا دليل على أنها ما كانت تبي تنتحر. شون انتحرته؟ ويجي في باله السؤال الأهم، قال لحظة، وين تقارير الطبية والأدلة الجنائية اللي في ملف القضية؟ جابوا له، صار يقرأ لأنه يحاول يتذكر هل كان مذكور في التقارير اللي هو قرأها أكثر من مرة، هل كان مذكور العلبة اللي كانت تحمل هالمادة الكيميائية أو المادة السامة؟ قال أنا ما أتذكر. صحيح هي يعني وين كانت يعني تضع هالمادة، يعني مثلا بكوب ولا في علبة ولا في بشنو يعني لما شربت هالسم؟ يقرأ تقرير، يقرأ ولا أصلا مو ذاكرين إذا كانت في علبة وفيها بقايا من المادة السامة هذه. قال أجل شلون يعني شلون تناولت السم؟ صح واحد يتناول السم أكيد اشترى بعلبة ولا بزجاجة ولا وبالتقارير اللي موجودة في اللي رجال الأمن والطب الشرعي والأدلة الجنائية، ما وجدوا أصلاً أي شيء أو أي دليل على وجود آثار لهالمادة. قال جيبوا لي صور، صور الأدلة الجنائية اللي صوروا الشقة وموقع الجريمة والجثة ومحتويات الشقة. فجابوا له، صار يطالع بالصور، يطالع يشوف في شيء. وعلى فكرة والله أنا جربت هاللحظة هذه، أنك تنظر في صور علشان تكتشف إذا في شيء غريب في جريمة وكذا. فعلا تحتاج إلى ذهن صافي وإلى شخص يعني ذكي، يكون ذكي فعلا ولماح، مو أي أحد يكتشف مثلا السر من خلال صور. بصراحة أنا جربتها، طبعا أنا ما توصلت الشيء في القضية هذه اللي أنا مرة جربت أني أشارك فيها. فجلس يطالع الصور، يطالع، بعدين انتبه على صور المخصصة للجثة أو للحمام فقط، يعني الجثة والمغاسل والحوائط والأرضية فقط في الحمام. فصار يقلب فيها، يبي يشوف هل صوروا رجال الأدلة الجنائية أي شيء على الأرض، مثلا علبة، كيس مثلا، أي شيء يعني كانت تحمل فيه المادة. ما وجد، لكن في صورة للمغسلة القريبة من الجثة في الحمام. المغسلة فيها رف، الرف هذا كانت عليه علبة، وفي صورة مطابقة للصورة الأولى لكن العلبة مو موجود فيها. تفهمت شو نقصد؟ يعني في أكثر من صورة للحائط وللمغسلة وللرف، لكن في صورة فيها علبة وفي صورة العلبة مو موجودة. العلبة هذه شنو؟ علبة معجون أسنان. والصورة اللي بعدها علبة معجون أسنان ما هي موجودة في مكانها. جلس يقرأ التقارير، قال يمكن شالوها الأدلة الجنائية ويعني نقلوها معاهم، ما هم ما ذاكرين أبدا أنها من ضمن المنقولات. طلب الفريق الأمني اللي راح للموقع وسألهم عن العلبة، علبة المعجون، قال ليش موجودة بالصورة هذه ومو موجودة بهالصورة هذه؟ قال والله ما ندري، خلينا نجيب لك المصور نفسه. جاب المصور اللي صور المسرح، مسرح الجريمة. قالوا تعال انت صورت، والغريب انك بنفس اللحظه مصور هذه اختفى هالعلبه هذه اختفت من المكان، شلون شلون وانت مصور ورا بعض؟ قال لا انا مو مصور ورا بعض، هذه الصوره اللي عندك صورتها في مثلا الدقيقه الفلانيه، وهذه الصوره لما اختفت العلبه صورتها فعلا في نفس اليوم في نفس الوقت لكن متأخرة بكم دقيقة، وبينهم هالصور الفلانية كذا كذا كذا، يعني لأنهم متسلسلين وأصلا كل صورة وراها رقم التسلسل مالها. قال يعني مثلا أنا أول الساعة صورت وصورت مكان ثاني ورجعت مرة ثانية كملت تصوير في نفس المكان، وهذه هي طريقتنا علشان يعني نصور حتى الأشياء الدقيقة في نفس الموقع. ففي اختلاف بين الصورتين بالوقت بينهم مثلا نقول 5 دقائق. قال زين من اللي شال العلبة أصلا؟ أنا أبي العلبة، العلبة من اللي شال؟ قال مستحيل أحد يشيل أي شيء لين انتهي من التصوير كامل، وبعد ما انتهي يتم التحفظ على جميع الأدلة هذه. والغريب ان العلبة هذه مات المعجون ما هي موجودة من ضمن الأدلة اللي تم رفعها من مسرح الجريمة، يعني في شخص اخذها ما بين الالتقاط الصورتين، يعني خلال 5 دقائق بين الصورتين. قال لا تجننوني، فهموني من الشخص اللي دخل خلال هال5 دقائق هذه وشال العلبة. قالوا لا لحظة استاذ لحظة، الزوج لما دخل علينا جاي من برا جاي من السفر من جاي من اللاذقية ودخل علينا الشقة واحنا حاولنا نمنعه لكن انه كان بحالة يعني هستيرية ويبكي ويصرخ واحنا تعاطفنا معاه تركناه ودخل الحمام وجود الجثة وبدأ يحضنها وكذا واستمر تقريبا 2-3 دقائق واحنا سحبناه من الجثة وطلعناه برا. قال بس خلاص، اذا الزوج هو اللي اخذ العلبة، راح جاب طبيب الشرعي قال تعال ابيك موضوع. قال تفضل. قال أبيك تأكد لي أن البنت لما تعاطت هالمادة السامة عن طريق شنو؟ قال عن طريق الفم طبعا. قال له حلو، هل تقدر تأكد لي إذا كانت المادة تم شربها شرب ولا عن طريق الـ يعني ممكن أن يكون وضع المادة الزوج وضع المادة في فرشة الأسنان؟ هني الدكتور قال فعلا ملاحظتك دقيقة جدا وواقعية، بإمكان المجرم أن يضع المادة السامة في فرشة الأسنان، ولأن طبيعة هذه الفتاة الظاهر أنها لما تصحى الصبح على طول تأخذ الفرشة وتحط من المعجون وتفرش، أو أن المعجون نفسه موجود فيه كذلك المادة علبة المعجون هذه والعلبة اختفت. إذن صحيح يعني هي عن طريق الفم، لكن هل شربتها شرب ولا عن طريق فرشة الأسنان؟ نفس الشيء، لأن هذه مادة قاتلة جدا، واللي وضعها في فرشة الأسنان يعرف تماما أن القطرة منها تقتل البشر، لذلك بإمكانها أن تقتل الإنسان حتى لو كانت على المعجون أو على الفرشة نفسها. إذن الفرشة وين؟ كانوا ما لقيناها ولا علبة المعجون اللي ظاهرة بالصورة، لكن دخول الزوج ممكن يكون وراء إخفاء هذه العلبة. ألقوا القبض على ميشيل وقالوا له لما جيت وصرت تتمثل أنك حزين على زوجتك وكذا، أنت جيت علشان تخفي العلبة وأنت عارف أن العلبة هذه بداخلها بقايا من المادة السامة، وانت قتلت زوجتك بطريقة ذكية جدا، بحيث ان تظهر امام الجميع بانها كأنها منتحرة. فعلا لما واجهوه وضيقوا عليه الخناق بطل جربه واعترف وكشف لهم الحقيقة، وتم الحكم على ميشيل بالإعدام، وذكر أن السبب أنه يبي يتخلص منها ما هو قادر، أن المحكمة ما هي راضية تطلقهم المحكمة الروحية، وأنها أفرضت عليه كذلك النفقة وعايشة معاه، وهو أصلا يعني خلاص خايف من المستقبل، وانه ما راح يكون عنده اولاد ولا تكون عنده خلفه، وكذلك شاك في يعني حبها له او انها مخلصه من كثر ما كان يشوف يعني نظرات الشباب والرجال ومن اصدقائه ومن اقاربه ومن معارفه تجاه نجلاء، لانها فتاه جدا جميله وملفته، وهذا اللي يعني خلاه يفكر جديا بالتخلص منها وانه يرتاح من هذا الهم، ففكر بهالطريقه بما انه يعمل في المجال الطبي، فجت في باله الفكره ونفذها. بعد طبعا حكموا عليه بالاعدام، وتم تنفيذ حكم الاعدام في ميشيل، وهذه كانت نهايه سالفتنا، وفي امان الله، مع السلامه.